تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ذلك ولو يشاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة لهم يا أيها الذين آمنوا أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم الفاتحة